قالوا يا لوط إنا رسل ربك أن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيب ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.